وروى ابن جرير عن عامر الشعبي عن قتادة. كفارة الله الضمير يعود على المجروح. نعم. وروى ابن جرير عن عامر الشعبي وقتادة مثله. وقال ابن أبي حاتم حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود الطيالسي حدثنا شعبة عن قيس يعني ابن مسلم قال سمعت طارق بن شهاب رضي الله عنه يحدث عن الهيثم ابن العريان النخعي قال رأيت عبد الله بن عمرو عند معاوية أحمر شبيها بالموالي فسألته عن قول الله فمن تصدق به فهو كفارة له قال يهدم عنه من ذنوبه بقدر ما تصدق به. وهكذا رواه سفيان الثوري عن قيس بن مسلم وكذا رواه جرير من طريق سفيان وشعبة. وقال ابن مردوي قال حدثني محمد بن علي قال حدثنا عبد الرحيم بن محمد المجاشعي قال حدثنا محمد بن أحمد الحجاج المهري قال حدثنا يحيى بن سليمان الجعفي قال حدثنا معلى يعني بن هلال أنه سمع أبان بن تغلب عن أبي العريان الهيثم بن الأسود عن عبد الله بن عمرو عن أبان بن تغلب عن الشعبي عن رجل من الأنصار عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فمن تصدق به فهو كفارة له قال هو الذي تكسر سنه أو تقطع يده أو يقطع الشيء منه أو يجرح في بدنه فيعفو عن ذلك قال فيحط عنه قدر خطاياه فإن كان ربع الدية فربع خطاياه وإن كان ثلث الدية فثلث فثلث خطاياه وإن كانت الدية حطت عنه خطاياه كذلك. قال ابن جرير قال حدثنا زكريا بن يحيى بن أبي زائدة قال حدثنا فضيل عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي السفر قال دفع رجل من قريش رجلا من الأنصار فاندقت ثنيته فرفعه الأنصاري إلى معاوية فلما ألح عليه الرجل قال شأنك وصاحبك قال وأبو الدرداء عند معاوية فقال أبو الدرداء رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يصاب بشيء في جسده فيهبه إلا رفعه الله به درجة وحط عنه به خطيئة. فقال الأنصاري أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال سمعته أذناي ووعاه قلبي. فخلى سبيل القرشي. فقال معاوية مروا له بمال. كذا رواه ابن جرير. وروى الإمام أحمد فقال حدثنا وكيع حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي السفر قال كسر رجل من قريش سن رجل من الأنصار فاستعدى عليه معاوية رضي الله عنه فقال لمعاوية إن هذا دق سني. قال معاوية رضي الله عنه إنا سنرضيك. فألح الأنصاري فقال معاوية شأنك بصاحبك. وأبو الدرداء رضي الله عنه جالس فقال أبو الدرداء رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يصاب بشيء في جسده فيتصدق به إلا رفعه الله به درجة وحط عنه بها خطيئة. فقال الأنصاري أأنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم سمعته أذناي ووعاه قلبي. قال الأنصاري فإني يعني قد عفوا. وكذا رواه الترمذي من حديث ابن المبارك وابن ماجة من حديث وكيع كلاهما عن يونس بن أبي إسحاق به. ثم قال الترمذي غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ولا أعرف لأبي السفر سماعا من أبي الدرداء. وقال ابن مردوي حدثنا دعلج بن أحمد حدثنا محمد بن علي بن زيد

وقوله تعالى وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه قرئ وليحكم بالنص على أن اللام لام كي، أي وآتيناه الإنجيل ليحكم أهل ملته ليحكم أهل ملته به في زمانهم، وقرئ وليحكم بالجزم واللام لام الأمر، أي ليؤمنوا بجميع ما فيه وليقيموا ما أمروا به فيه، وما فيه البشارة ومما فيه البشارة ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، والأمر باتباعه وتصديقه إذا وجد، كما قال تعالى يعني إذا بعث، نعم، كما قال تعالى قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم الآية، وقال تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، إلى قوله المفلحون. ولهذا قال هاهنا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، أي الخارجون عن طاعة ربهم، المائلون إلى الباطل، التاركون للحق. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وقد تقدم أن هذه الآية نزلت في النصارى وهو ظاهر من السياق. نعم، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.